يقول العلامة الطوفي عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم وبالاستدلال: قيل احتراز من علم الله عز وجل ورسوليه جبريل ومحمد عليهما السلام فإنه ليس استدلاليا، وقيل بل هو استدلالي لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها، فعلى هذا يكون احترازا عن المقلد، فإن علمه ببعض الأحكام ليس استدلاليا وفيه نظر، إذ المقلد يخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية، لأن معرفته بعض الأحكام ليس دليلا ليس عن دليل أصلا، ويمكن أن يقال يجوز أن يكون علمه بها عن دليل حفظه عن دليل حفظه كما حفظها، ويمكن أن يقال يجوز أن يكون علمه بها عن دليل حفظه عن دليل حفظه كما حفظها، فيحتاج إلى إخراجه بالاستدلال، لأن علمه وإن كان عن دليل لكنه ليس بالاستدلال، إذ الاستدلال يستدعي أهليته، وهي منتفية في المقلد وإلا لم يكن مقلدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، ونستعين الله جل وعلا على هذا الكلام الموهم. يقول: سبق أن أشرنا إلى الاستدلال وما معنى الاستدلال. على القول الثاني قيل بل هو استدلالي، فحينئذ يخرج عن كونه محترزا. إذن لابد في كل لفظة من ألفاظ التعريف أن يكون لها محترز. قال حينئذ: فعلى هذا، أي على القول الثاني أنه ليس استدلالي، وقلنا أن هذا من العبث، الكلام في علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل. على كل حال، قوله معرفتها بالاستدلال يخرج المقلد، والمقلد هو من ليس بعالم، ولهذا يعرفون المقلد أو يعرفون التقليد هو من قبول الغير بغير حجة ولا برهان. فالمقلد هو من يقبل أقوال المجتهدين بدون أن يكون له نظر واستدلال. مثلا لما تقول: ما حكم التيمم؟ نأخذ من المثال الذي أخذناه بالأمس، حكم إعادة الصلاة بعد أن تيمم بالماء فوجد الماء في الوقت حال كونه مصليا، فتقول: قال في الزاد: وإن وجده في الوقت ولو في الصلاة أعاد. حينما تفتي بهذا بهذه الفتوى فأنت حينئذ ماذا تكون؟ مقلد. لكن لو قلت: النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان، ثم تقول: وهذا دلالته دلالة العموم سواء كان في الوقت أو خارج الوقت، فدل هذا على أن من صلى ثم وجد الماء ولو كان في الصلاة فإنه لا يعيد، ولأن كذا هذا يسمى إيش؟ استدلال. هذا يسمى اجتهاد، لأنه نشأ من استدلال. إذن فهو يقول: فعلى هذا، أي يكون والشؤون يكون قوله بالاستدلال احترازا عن المقلد، إذ المقلد فإنه قال فإنه، وكلمة إن أو حرف إن للتعليل، فإن علمه، أي ما من هو المقلد ببعض الأحكام ليس استدلاليا، وإنما هو إيش؟ بالنقل المجرد عن الزاد في مثالنا، واضح؟ أو لما تسأل رجل مالكي يقول قال خليل كذا، فهذا حينئذ علمه بحكم لكن ليس استدلاليا، وإنما بالنقل المجرد عن الاستدلال والتعليل فحينئذ هو تقليد، فليس حينئذ على هذا ليس يخرج من التعريف، ما يكون ماذا؟ ليس داخل في تعريف الفقيه. إذن ولهذا قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس عالما، ليس داخل في عموم أو في تعداد العلماء والفقهاء، واضح؟ قال وفيه نظر، وفيه نظر أي هذا الكلام أن المقلد علمه ببعض الأحكام ليس استدلاليا. وحينما يأتيك كلمة وفيه نظر فمعناه أنه يحتاج إلى أن الكلام المقرر يحتاج إلى إعادة نظر، وهذا إنما ينصب فيما احتمل الفساد من الكلام، إذ أن المقررات لا تخلو من ثلاثة أحوال: مقررات المخلوقين سواء كانوا فقهاء أو علماء أو غيرهم لا تخلو من ثلاثة أحوال: أن يقطع بصحتها، أن يقطع بصحتها، فحينئذ القول بأن هذا الكلام فيه نظر مع القطع بصحته يكون ماذا؟ غلط، يكون عنادا ومكابرة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن مناظرة من لا يسلم لك باليقينيات مكابرة، والمكابر لا يجوز مناظرته لأنه معاند. ولهذا قضية النمرود مع إبراهيم هي من هذا الأمر، هي من هذا الأمر، هذه المناظرة. الحاصل أن هذه الحالة هي الأولى التي لا يتجه إليها القول بأنه فيه نظر، وليحذر طالب العلم، لأن هذه من أشد الأمور التي تفسد على الإنسان نيته وإخلاصه بل وعمله. المقرر الثاني أن يكون الكلام مقطوع بفساده، مقطوع بفساده. مو يأتي تسمع مثلا أناس يقولون القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق، فتأتي تريد أن تتلطف معهم فتقول هذا الكلام فيه نظر، هذا يعتبر حينئذ هو في هذا المثال جريمة لا شك، لكن كغيره من أمثلة خاصة في الفروع يسمى محاباة للخصم، وهذه يقع فيها من هو موجود بعض الكتاب الآن أو بعض من يدعو في الغرب، تجد مثلا في أمور المرأة أو في أمور الاقتصاد يقول هذا الكلام لأن مقطوع بفساده، فيقول هذا الكلام فيه نظر، لا لا تقول فيه نظر، هذا الكلام غير مسلم، هذا الكلام غير مسلم. المقررات الثالثة هي ما احتمل الفساد وغيره، أي أنه ينشأ من اجتهاد عدل كما يحصل في الاختلافات الفقهية، فهذا اللي تقول هذا الكلام فيه نظر. إذن هذه المناقشة إنما ترد أو يحكم عليها بحسب مواردها. المورد الأول أن يكون كلاما مقطوعا بصحته، فحينئذ يكون الإيراد بقولنا فيه نظر ماذا يكون؟ مكابرة وعناد. المورد الثاني أن يكون الكلام مقطوع بفساده فيكون محابات للخصم، الثالث يحتمل الفساد، فهذا هو محل إراده، وهذا هو كلام المؤلف. قال: وفيه نظر، أي ماذا؟ إدخال المقلد في احتراز عن الاستدلال. لماذا؟ يقول: لأن أصل المقلد خارج بشيء آخر، يخرج أو يحترز عنه بشيء آخر. ما هو؟ يقول: إذ المقلد، وإذ كما قلنا فيما سبق تعليل، إذ المقلد يخرج بقوله، أي في التعريف، عن أدلتها التفصيلية. فإذا الآن التعريف عندنا ماذا؟ هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. يقول: إننا أصلا قد أخرجناه بالأدلة التفصيلية، فلا يمكن أن يقال إن قولنا بالاستدلال احتراز عن المقلد، إذ أننا قد احترزنا عن المقلد من دخوله في حد الفقيه بقولنا عن أدلتها التفصيلية. ما التعليل أو ما تنوير هذا الكلام؟ قال: لأن معرفته، أي المقلد، ببعض الأحكام ليس عن دليل أصلا. المقلد حينما يعلم الأحكام ويعرف الأحكام، مثل كلامي الآن عن مثال الزاد، ليس عن دليل لا إجمالي ولا تفصيلي، وإنما هو عن نقل مجرد. واضح؟ قال: وحتى هذا الاعتراض يرده إيراد، يرد على قوله وفيه نظر. يقول: ويمكن أن يقال يجوز أن يكون علمه علم ماذا؟ لا يا أخي، المقلد بها، أي بماذا؟ بالأحكام أو بعض الأحكام، عن دليل حفظه كما حفظ الفروع أو الأحكام، فيحتاج إلى إخراجه بالاستدلال. يقول: إن المقلد لم يخرج بقولنا أدلته التفصيلية، إنما خرج بقولنا بالاستدلال، فهذه اللفظة لازمة في التعريف، إذ أنه لا يمكن أن نخرجه بقولنا أدلتها التفصيلية، لأنه يمكن أن يحصل له في بعض الأحكام استدلال بالأدلة التفصيلية. مثل لما يقول: المرأة المرتدة تقتل عند الجمهور، يقول يحفظ هذا الأمر، يحفظ هذا حكم الآن، حفظه، ثم يحفظ الدليل، يقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن أمر قال: من بدل دينه فاقتلوه. فيقول المقلد: ومن للعموم يدخل فيه الذكر والأنثى، ولأن العلة موجودة في المرأة كما هي في الرجل، وصف الذكورة والإناث والأنوثة وصف طردي لا يعلق به حكم. فيكون في هذا المثال ما هو؟ مستدل. نعم. وهذا ألا يحصل هذا؟ إن مقلدين الآن، ما هو بيحصل لنا في بعض الأمور نخرج؟ نعم نعم. قال: لأن علمه وإن كان عن دليل، ويمكن أن يقال يجوز أن يكون علمه بها عن دليل حفظه كما حفظها، فيحتاج إلى إخراجه بالاستدلال. إذن لابد من كلمة الاستدلال معنا في التعريف حتى تخرج لنا المقلد. قال: لأن علمه وإن كان عن دليل، هنا يرد الآن، قال: أنتم الآن تقولون صحيح استدل بالعموم واستدل بالعلة وبالوصف الطردي، ولكن هذا كلام حفظه، لأنه أصلا ليس عنده آلة الاجتهاد من معرفة، من حفظ الأدلة، ومن معرفة مقاصد الشريعة، ومن معرفة أوجه الدلالات، ومن معرفة المطابقة بين الدليل والمدلول. فلو سألت في أي فرع من فروع الأصول فتجده إما جهل مركب أو جهل بسيط، فيقول لا يمكن أن يخرج ولا يمكن أن نؤد هذا الأمر منه استدلالا. لكن أظن هذه مكابرة. وهذا ناشئ من وين؟ ناشئ من هل هناك في الشريعة اجتهاد جزئي أو لا، اجتهاد مطلق، هل هناك اجتهاد جزئي؟ نقول التوسط في هذا أن فيه اجتهاد جزئي. ممكن أنا الآن الإيجار بالتمليك المنتهي بالتمليك أبحث هذه القضية بتوسع، لكن لابد أن أبحث يكون معي عوامل وآلات الاجتهاد، واضح؟ وإلا فهو نقل مجرد على الغير وهذا ليس باستدلال. نعم. لا هو هذا هو الرد عليه. لا هو لما يقول الدليل من بدل دينه فاقتلوه، ما وجه الاستدلال؟ قال من للعموم، فيدخل فيها الذكر ويدخل فيه الأنثى، وإخراج الأنثى منه تحكم بدون دليل، هذا استدلال. أي وجه الاستدلال؟ هذا وجه ما يمكن يعني أنه يكون بدل ما هو بلبل يصير بغبغة، ما يمكن، لابد يعرف. نعم. والله يا أخي ترى ترى ترى ما أدري يعني إيغالنا في هذا في نظر ترى. نعم. قال وأورد عليه أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة. هذا يدلك على ذم التقليد، تقليد لا خير فيه ما دام أن الإنسان عنده الآلات، والآلات ليست تعقيدية كما ذكروا لابد أن يحفظ كذا وكذا وكذا، لا، ما أمكنه الاستدلال على وجه صحيح من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم على وفق أو معرفة أوجه الاستدلال عند السلف، فهذا هو الفقه وهذا هو العلم. نعم. قال وأورد عليه أن الأحكام الفرعية بيوردون أمور كثيرة. أورد عليه وشها المسكين المورد عليه، المحل المورد عليه ما هو؟ التعريف. أن الأحكام وأورد عليه ثلاثة أمور تسمى ثلاث مسائل المعارضة، يأتي في نواقض القياس ما يسمى بالمعارضة، والمعارضة هو أن يأتي المعارض بما ينقض أو يبطل الكلام المورد طردا أو عكسا، فهو الآن من هذا الكلام. وقد دأب المتأخرون على أنهم يأتون بالإرادات والاعتراضات سردا حتى يهلكون الذهن، ثم بعد هذا يأتون يريحون القارئ بالردود، لكن المتقدمون من الصدي لا، يأتي بالاعتراض ورد الاعتراض. نفس الكلام أيضا الآن، منهم من يأتي بالقول ثم الدليل، القول الثاني ثم الدليل، ومنهم من لا يأتي بالأقوال ثم الأدلة. نعم. قال وأورد عليه أن الأحكام الفرعية مظنونة لا معلومة. هذا الإيراد الأول. وأن قوله هذا الإيراد الأول يقول أنتم قلتم العلم العلم بالأحكام، فهو علم، بينما الأحكام الفرعية ليست كلها معلومة بل مظنونة، يعني ليست كلها قطعية بل ظنية، لأن العلم ما لا يحتمل النقيض، والظن ما يحتمل النقيض. فيقول لك الأحكام الفرعية الفقهية هي ليست كلها معلومة، ليست كلها قطعية، حينما مثلا يقول لك جلد الميتة يطهر بدباغ، هذا مو هو بعلم قطع، ولهذا تجد هذه المسألة فيها ثمانية أقوال، ولو كان مقطوعا ما اختلف فيه، لكن حكم الصلاة أنها واجبة، هذا مقطوع، لم يأتي أحد من أول الأمة إلى آخرها من يقول الصلاة ليست واجبة. نعم. فيقول إن تعبيركم هو بتعبير ليس صادق على جل الأحكام. نعم. وهذا الاعتراض الأول. وأن قوله التفصيلية لا فائدة له، إذ كل دليل في فن فهو تفصيلي بالنسبة إليه لوجوب تطابق الدليل والمدلول. يقول العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. يقول ليش تقول أدلة التفصيلية؟ قولك أدلة التفصيلية يفهم من أن العلم الحاصل في العلوم الأخرى ليس عن دليل تفصيلي، ونحن نجد في نفس الأمر أن كل فن من الفنون فإن أحكامه معلومة من أدلته بالتفصيل، إذ القاعدة تقول لا بد من المطابقة بين الدليل والمدلول. وهذه تكرارا مرارا قلنا أنها قاعدة منطقية، تقول الدليل لا بد أن ينتج المساوي للدعوى، وإن أنتج الأعم فليس بحجة، وإن أنتج الأخص فليس بحجة. ولكن ماذا تقولون في قوله السلم إن نركب، لما قال له المدلجي إن نركب البحر ومعنا قليل من الماء، إلى أن قال فهل نتوضأ به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الماء، هو الطهور، ماؤه الحل ميتته. قالوا لا هذا ليس معنى، هذا جاء فائدة أخرى جديدة، هذا من أسلوب الحكي. فهم لا أي شيء لابد سبحان الله يردون عليه برد مفحم. نعم. إذن واضح هذا الإراد ثالث. هذا الثاني قال نعم. وأن الأحكام إن أريد بها البعض دخل المقلد لعلمه ببعض الأحكام وليس فقيها، وإن أريد أنتم تقولون هذا الإراد الثالث العلم بالأحكام هل هي للاستغراق أو هل هي تبعيضية؟ فإن أريد بها البعض فإن المقلد يعلم بعض الأحكام فهو داخل في تعريف الفقيه، وأنتم تقولون ليس بفقيه. نعم. وإن أريد جميع الأحكام فإن هذا أيضا غير صادق على المجتهد، إذ أننا نجد في واقع الحال أن كثيرا من المجتهدين يسأل عن أسئلة فيقول لا أدري، كما حصل للإمام مالك وللإمام أحمد ولغيرهم من الأئمة المتقدمين. نعم. قال وإن أريد جميع الأحكام لم يوجد فقه ولا فقيه، إذ جميعها لا يحيط بها بشر، لأن الأئمة سئلوا فقالوا لا ندري. وأجيب عن الأول بأن الحكم معلوم. ما هو الأول؟ إن الأحكام معلومة مظنونة، يعني جلها مظنون الأحكام الفقهية. نعم. وأجيب عن الأول بأن الحكم معلوم والظن في طريقه، وبيانه أن الفقيه إذا غلب على ظنه أن الحكم كذا علم ذلك قطعا بحصول ذلك الظن وبوجوب العمل عليه بمقتضاه بناء على ما ثبت من أن الظن موجب للعمل. يقول نحن نقول إن الأحكام العلم بالأحكام لا لذات الحكم، ولكن من طريق أخرى، أي قيد الحيثية هنا معتبر. يقول حينما يغلب على ظن الإمام أبي حنيفة أن حكم هذا الشيء هو ذلك الشيء وهكذا من الأئمة، فالظنها هنا موجب للعلم قطعا من حيث العمل، إذ أنه قد انعقد الإجماع على أننا متعبدون بالظن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأحكم له، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل بالظن مع أنه قال إنه في نفس الأمر قد يكون الأمر بخلافه، وهذا ظن. فيقول إذن قولنا العلم بالأحكام من حيث الطريق ومن حيث المستند الكلي الذي هو أن الإجماع انعقد على أن الظن مأمول به أي واجب الأمل به كما في البينات والشاهدين إلى آخره. نعم. قال: واعلم أن هذا يقتضي أن تقدير الكلام العلم بوجوب العمل بالأحكام. قوله يقول إن الحكم كذا، إذا غالب على ظنك إن الحكم كذا، العلم هذا ليس محسوس وجداني، كما أنك تحس بالألم لما يأتيك خبر، تحس بالألم، تعلم قطعا أنك تألمت من هذا الخبر، وهكذا. نعم. وعلم أن هذا يقتضي أن تقدير الكلام أيضا ما رضي هذا القول ولا رضي هذا الرد. قال: وألم، كلمة وألم تنبيه استخدمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كثيرا، تنبيه لطيف للمستمع. نعم. والقارئ: وأعلم أن هذا يقتضي أن تقدير الكلام العلم بوجوب العمل بالأحكام الشرعية أو العلم بحصول ظن الأحكام إلى آخره. يقول إن على قولكم إن لا نقصد ذات الحكم وإنما نقصد طريقه، يقول هذا معناه أنكم تقدرون في التعريف العلم بوجوب العمل بالظن أو التقدير الثاني، فحينئذ هذا تأسف لا يليق بالتعريفات، لأن التعريفات هي كاشفة ومظهرة، والتقدير فيه لبس وخلط وتعمية، وهذا لا يناسب التعريفات. كلام جميل. نعم. قال: وفيه تعسف لا يليق بالتعريفات. وقيل: المراد بالعلم الظن مجازا، وهو أيضا لا يليق. وعن الثالث: صاحبنا يرى المجاز والقول بأن العلم يراد به الظن هذا أمر مشكل، لكن الظن يطلق ويراد به العلم كما في قوله تعالى: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. لا، ما أسلم لك. وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله لا نسلم لك، وظنوا أنهم لأنهم قد يسلمون. إني ظننت أني ملاق حسابية وإلا لم يكن مؤمنا. أيضا: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أي هذا؟ نعم، لأنهم أيقنوا حينئذ. فالحاصل لابد أن تأتي وتستعمل الظن في العلم، هذا خطأ. الظن في حقيقته وهذا ليس من المجاز في شيء، هذا من الإطلاقات التي نعرفها علما يقينيا بسياق الكلام سباقا ولحاقا، مثل إن إبراهيم كان أمة، أمة يأتي ويطلق على أربعة معاني، وهكذا يعرفها العربي القح. نعم. وعن الثالث بأن يقول: لا يليق، مو لا يليق لأنه ما يرى المجاز، لكن يقول: الأصل في التعاريف ألا يستعمل إلا الحقائق. نعم. فنكمل، ترى هذا تعبنا من المقدمة. نعم. قال: وعن الثالث بأن المراد بعض الأحكام بأدلتها أو ما تلاحظون شيء؟ ترك الثاني، رجعت في الشرح فقال: إنني حينما اختصرت، حينما جعلت المختصر لم يرد إلى ذهني جواب، ولما شرح فتح الله عليه بهذا الجواب. يقول الثاني ما هو؟ قوله إن قوله التفصيل لا فائدة له. يقول: أنتم تقولون إن فهمتم ألزمتمون بأن التفصيلية قيد لتعريف الفقه فقط، وأنا لا أريد التقييد، أنا أريد البيان، واقع البيان، بغض النظر عن أن العلوم الأخرى تحصل معلوماتها بأدلة تفصيلية أو لا. كلام من ذكي وفطن، سبحان من ألهمه. 10 أيام وهذا اليوم الرابع لنا في 10 صفحات، وهو ألف هذا الكتاب في 10 أيام، سبحان من ألهمهم. ولكن ليتها أنها كانت في معرفة الكتاب والسنة وحقائقها، ولا شك أنها مفيدة، فائدة عظيمة، وانتفع منها علماء الإسلام، لكن بقدر. الثالث، قال: وعن الثالث بأن المراد بعض الأحكام بأدلتها أو أماراتها، والمقلد لا يعلمها كذلك. أو يقولون هم الثالث يقول: إن أردتم الأحكام بعضها فيدخل لكم المقلد. هل مقلد معقدهم يدخل لهم في كل محترس، فيقول يعلم بعض الأحكام. هو حتى اللي يحفظ الزاد الآن، كم من مسألة، آلاف المسائل، وما هذا لا يعد أن يكون مقلدا. ومن قال من حفظ الزاد فقد حكم بين العباد فقد كذب، بل من حفظ الكتاب والسنة قد حكم بين العباد. الحاصل أن يقول نخرج نقول إن المراد، نسلم لكم، الفقيه يعلم بعض الأحكام، المقلد يعلم بعض الأحكام، فهو يدخل إن أردنا بعض الأحكام في قولنا العلم بالأحكام. لكن ما نريد المعرفة مجرد الحفظ، لكن المراد بعض الأحكام بأدلتها وأماراتها على وجه أوجه الاستنباط الاجتهادية الأصولية. وهذا أين هو وأين المقلد؟ المقلد لا يعلمها كذلك فيخرج من عنده. نعم. أو بأن المراد جميعها بالقوة القريبة من الفعل. يقولون تقولون أنتم مسكتم الفقهاء والمجتهدين وقلتم إنه على تعريفكم لا يدخل فقيه، لأنكم إن أردتم جميع الأحكام فمن هو الذي أحاط بالأحكام من البشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا تجد العلماء الربانيين، سماحة شيخنا رحمه الله، تراجع هذه المسألة، تراجع، لا أدري، فيها نظر، إلى آخره، وقد بلغ من الكبائتية وقد أدركت شيئا من ذلك. فلا يمكن أن يحفظ أحد. ولهذا لما قال القرافي، قال: ومن تتبع الجزئيات وحفظها تفرق عليه كل شارد، إلى أن أورد فائدة القواعد الفقهية، لأنها تجمع للفقيه، مهما حفظت يختلف ويضطرب عليك الأحكام. يقولون أنتم فهمتم بأن المراد جميع الأحكام حفظا بالفعل. تذكرون قلنا أن العلم يكون، أن الفقيه يكون بالفعل الذي هو حافظ جميع الأحكام بأدلتها ووجه الاستدلال، أو بالقوة القريبة. ونحن نقول هو الذي يعرف جميع الأحكام إما بالفعل أو بالقوة القريبة، بحيث إذا نزلت نازلة فهو متهيئ لاستخراج الأحكام من أدلتها وفق الطرق والاستدلالات الصحيحة للاستنباط. فإذا سلموا من هذا الإيراد ولله الحمد. نعم. قال: أو بأن المراد جميعها بالقوة القريبة من الفعل، أي تهيئه للعلم بالجميع لأهليته للاجتهاد، ولا يلزم منه علم ولا يلزم منه علمه بجميعها بالفعل، فلا يضر قول الأئمة لا ندري مع تمكنهم من علم ذلك بالاجتهاد قريبا. ولو قيل الآن، كأنه بدأ يستسلم، قال: ولو قيل، أي في تعريف الفقه. نعم. ولو قيل ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية باستنباطها من أدلة تفصيلية لحصل المقصود وخف الإشكال. لحصل المقصود في كشف الفقيه وخف الإشكال، كأنه الآن ما زال الإشكالات الماردة الماضية ما زالت حتى على هذا التعريف، لكنها أخف. ولهذا ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، هي العلم بالأحكام حلا وحرمة إباحة، تعريف فقيه، أنه لا غرض من تعريف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يفهمه في دلالات الكتاب والسنة واستخراج الأحكام منها. هذا هو الفقيه. نعم. قال وأكثر المتقدمين في الأصول باللاحم أورد ثمارا كثيرة أظن أنها 20 ثمرة على تعريف الفقه. لو حلف ألا يكلم فقيها، ألا يتزوج فقيهة، أوقف على الفقهاء. يقولون تعال حسين الشيخ لما تجيه القضية يحلل من هو الفقيه، فمثلا أوقف على فقهاء المدينة، تعال يا فلان العالم بالأحكام الشرعية، فنقوم لنا كم سنة ونحن لم نصل إلى نتيجة. نعم. قال وأكثر المتقدمين قالوا الفقه معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين. يعني لطيف، المتقدمون من الأصوليين لم يدخل التغلغل المنطقي والتدرج في المعارضات والجواب عنها، ولهذا كانوا سلسين. معرفة الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين، معرفة معلوم أنها يسبقها جهل، ولهذا لا تقول إن الله عارف لا يجوز إطلاقه، إنما عالم وعلم الله، لا تقول عرف الله، علم الله. لأفعال المكلفين، لكن أفعال المكلفين يردها ما يردها، ولهذا قال نعم. وقيل الناس يدخل ما تعلق، يدخل المكلفين ما يدخل الصبي ولا يدخل المجنون وأمثال هؤلاء، فيقول نأتي بكلمة الناس. نعم. يدخل ما تعلق بفعل الصبي إذ الصبي، ألم يرد معنا أحكام للصبي في الحج والصلاة إلى آخره؟ أين ذهبت؟ نعم. ولا يرد ما تعلق كالمجنون. قال ولا يرد. طيب إن قال قائل هذا تعريف غير جامع، إذ أين أنتم عن أحكام جنايات البهائم؟ يقول هذا ما ذهب عنا، ولكن نعم. قال ولا يرد ما تعلق بفعل البهيمة، لأن تعلقه بفعلها بالنظر إلى مالكها لا إليها نفسها، لا إليها نفسها، أنها لا يوجه الحكم إليها، وإنما يوجه إلى مالكها. قلنا هكذا أيضا المجنون والصبي لا يوجه إليه خطاب التكليف ولا حتى خطاب الوضع، وإنما هو موجه إلى وليه. فما هو جواب لكم جواب لنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله البقية الأحكام يأتي الأصول ولب الأصول. طيب بالنسبة للدرس اللي يقول الإخوان إن يبدأ الاختبار، ولهذا أظن أن من المناسب إيقاف الدرس حتى تنتهي الاختبارات إن شاء الله على خير، ولكن سيكون بعد صلاة المغرب. لكن في ماذا يكون؟ لا لا ما. نكمل التفسير إن شاء الله، يعني أنت تكون موجود إن شاء الله. طيب يكون يعني بدون الكتاب والأسئلة حتى تعم الفائدة للحاضرين من العوام. الذي تشيرون به أحسن، والذي تشيرون به أحسن. أحسن الله. جزاكم الله خير.